بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الآذان. نلاحظ أن المصنف رحمه الله رتب الأبواب وبوب الأبواب، فبعدما أنهى أحاديث مواقيت الصلوات الخمس جاء بعد ذلك بباب الآذان، فكأنه يقول رحمه الله إذا دخل الوقت جاء الآذان، وإذا أذن جاءت الإقامة، وإذا أقام جاءت الصلاة، وصفة الصلاة وكيفيتها كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. الآذان في اللغة مشتق من الأذن وهو الاستماع. الآذان في اللغة مشتق من الأذن وهو الاستماع. والأذان الإعلام، قال تعالى وأذن في الناس بالحج، وقال تعالى وأذان من الله ورسوله، وقال تعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، وقال تعالى ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، وقال تعالى آذنتكم على سواء أي أعلنتكم فاستوينا في العلم، أي أعلنتكم فاستوينا في العلم. قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى في المجموع، قال أهل اللغة أصل الآذان الإعلام، والأذان للصلاة معروف يقال فيه الآذان والأذين والتأذين، قاله الهروي. وقيل الأذين المؤذن المعلم بأوقات الصلاة. قال الأزهري رحمه الله تعالى أبو منصور محمد بن أحمد الأزهر اللغوي الشافعي، قال الأذان اسم من قولك أذنت، آذنت فلانا، اسم من قولك آذنت فلانا بأمر كذا أو كذا، أوذنه إذانا أي أعلمته. يقال أذن المؤذن تأذينا وآذانا أي أعلم الناس بوقت الصلاة، وأصله من الأذن كأنه يلقي في آذان الناس بصوته ما يدعوهم إلى الصلاة، ما يدعوهم إلى الصلاة. أما في التعريف الشرعي فالأذان هو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. الآذان إعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. وقيل هو اللفظ المعلوم المشروع في أوقات الصلوات للإعلام بوقتها. اختلف أهل العلم في بدء الآذان على هذه الأمة، اختلف في تاريخ بدء الآذان في شرع الله تبارك وتعالى. فقيل أن ابتداء الآذان كان بمكة المكرمة، وكان ذلك مع فرض الصلاة، وهذا يستلزم أنه كان مع فرض الصلاة، إما أن فرض الصلاة على أنها أول ما فرضت صلاتين، أو على أنه فرض في ليلة الإسراء والمعراج برسولنا صلى الله عليه وسلم. روي هذا القول عن ابن عباس، ولكن إسناده لا يقوم، ففيه عبد العزيز بن عمران يعرف بابن أبي ثابت، ينتهي نسبه إلى عبد الرحمن بن عوف، وهو متروك. هذا الراوي متروك الحديث، احترقت كتبه فحدث من حفظه فاشتد غلطه. إذن كأن هذا القول لا يثبت، أنه أنه بدأ في مكة، بدء الأذان كان في مكة. وطبعا كما هو معلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حضرت الصلاة كانوا يختفون بها في الشعاب وفي الوديان، وكان المرحلة يعني يصعب فيها الجهر بالأذان على مسامع الكافرين، وقد يعني أخذوا مواقعهم للصد عن سبيل الله عز وجل، وكانوا يصدون من يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى جهرة. ومعروف قصة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان في الصحيح، وإجارة ابن الدغن له، وأنه رد عليه جواره لما طلب منه أن يقرأ القرآن في بيته ولا يقرأه في صحن الدار أو في فناء الدار، لما كان يجتمع حوله من شباب ونساء قريش يستمعون القرآن. فكل هذا معلوم في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. قال البخاري: هذا الراوي اللي هو عبد العزيز بن عمران المعروف بابن أبي ثابت منكر الحديث، لا يكتب حديثه. وقال النسائي متروك، وقال النسائي متروك. وقالوا أيضا أنه أنزل ليلة الإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم لحديث ابن عمر، لما أسري به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء أوحي إليه بالآذان. أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، قال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه طلحة بن زيد هو منسوب إلى الوضع، هذا الراوي منسوب إلى الوضع. وأيضا لا يثبت ولا يصح هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. القول الثالث، وجاء عن علي رضي الله عنه لما أراد الله تبارك وتعالى أن يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم الأذان، أو يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم الأذان على حسب يعني التشكيل في هذا الأمر، أتاه جبريل بدابة يقال لها البراق. وفي الحديث: خرج ملك من الحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، من هذا؟ قال: والذي بعثك بالحق، إني لأقرب الخلق مكانا، وإن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي هذه. فقال الملك: الله أكبر، الله أكبر. الحديث أخرجه البزار، قال الهيثم في مجمع الزوائد، وفيه زياد بن المنذر وهو مجمع على ضعفه، كأن هذا أيضا لا تقوم به حجة ولا يثبت. قال الحافظ في الفتح: والحق أنه لا يصح شيء من هذا كله. الحق أن هذا لا يصح منه شيء، أن بداية الأذان كانت في مكة المكرمة، وصار أقوال عديدة في فتح الباري، وكل هذه الأقوال أقوال لا تثبت ولا تصح ولا تتقوى حتى ببعضها البعض إذن يبقى المعتمد أن بدء الأذان كان في المدينة المنورة، لكن قيل: هل كان في أول سنة أم كان في السنة الثانية؟ أيضا كلام لأهل العلم. والظاهر الله تبارك وتعالى أعلم أن الأذان شرع بالمدينة بعد الهجرة. فقد بوب البخاري في صحيحه باب بدء الأذان وقوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فأشار بذلك أنهم إذا نادوا إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. والآية كما هو معلوم في أهل الكتاب، ومعلوم أن أهل الكتاب ما كانوا في مكة ولكن كانوا في المدينة. كذلك استدل رحمه الله تبارك وتعالى بآية سورة الجمعة، ومعلوم أن أول جمعة في الإسلام كانت في المدينة ولم تكن كذلك في مكة، والصورة كذلك مدنية. فكأنه استدل بذلك على أن بدء الأذان ومشروعية الأذان كانت في المدينة ولم تكن في مكة المكرمة. فأشار بالآية الأولى إلى أن ابتداء الأذان كان بالمدينة، وقد ذكر بعض أهل التفسير أن اليهود لما سمعوا الآذان قالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم: لقد ابتدعت يا محمد شيئا لم يكن فيما مضى. فنزل قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وأشار بالآية الثانية اللي هي آية سورة الجمعة، أشار أيضا إلى أن الابتداء كان بالمدينة، وذلك لأن ابتداء الجمعة كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في مكة، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في مكة عليه الصلاة والسلام. اختلف في السنة التي فرض فيها، فالراجح أن ذلك كان في السنة الأولى، الراجح أن ذلك كان في السنة الأولى، وقيل أنه كان في السنة الثانية. وروي عن عبد الله بن عباس أن فرض الآذان نزل مع هذه الآية، ويدل على ذلك ما جاء من طريق محمد بن إسحاق ابن يسار قال: حدثنا محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: حدثني أبي عبد الله بن زيد قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة، أطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت له: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به للصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر غير بعيد، قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إن هذا رؤيا حق، إن هذا رؤيا حق، إن شاء الله فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقنه ويؤذن به. قال: فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل الذي أري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. أخرجه ابن حبان بسند قوي، وكذلك ابن خزيمة، وصححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وكذلك أخرجه أبو داود في السنن وصححه الألباني، وكذلك ابن الجارود، وقال الحويني شفاه الله إسناده حسن. أما عبد الله بن زيد ابن عبد ربه فهو مدني أنصاري من الخزرج، وهذا يدل أيضا على أن ابتداء الآذان كان في المدينة ولم يكن في مكة المكرمة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيلون الصلوات، وليس ينادى بها ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. هذا حديث متفق عليه، هذا حديث متفق عليه. وجمع البعض بين هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، وبين حديث عبد الله بن زيد الذي ذكرناه، فقالوا: يجمع بين حديث ابن عمر في النداء بالصلاة وبين حديث الآذان بأن النداء الأول قبل الآذان كان نداء بالصلاة. واضح كده؟ يعني كان نداء به، يعني كأنه يقول لي الصلاة الصلاة، كما جاء ذلك في بعض الطرق، الصلاة الصلاة فقط، ولكن لم يكن قد شرع الأذان. ومعنى قوله قم فنادي بالصلاة يعني على غير الإيه؟ على غير الأذان، كأن الأذان لم يشرع حتى الآن، لكن قم فإيه؟ فنادي بالصلاة يعني تبال إيه؟ الصلاة الصلاة. وجاء في بعض الطرق أنه كان يمر الرجل على الرجل فيقول له الصلاة فيجتمعون للصلاة، وذلك يعني الذي شق عليهم في بداية الأمر رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. ثم لما رأى عبد الله بن زيد الأذان شرع الأذان برؤية عبد الله بن زيد، وما جاء من حديث عمر ورؤية عمر رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. فظاهر هذا في أنه كان قبل رؤية الأذان. ولما روى ابن خزيمة عن أنس كانت الصلاة إذا حضرت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى رجل في الطريق فنادى الصلاة الصلاة، فاشتد ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله اتخذ ناقوسا الحديث. وإن كان يعني هذا الحديث عند ابن خزيمة فيه ضعف لأنه من رواية روح بن عطاء ابن أبي ميمونة، وضعفه يحيى ابن معين، وضعفه الإمام أحمد وغيره رحمة الله على الجميع. لكن الظاهر أنه كان نداء بدون الأذان، نداء بدون الأذان. الحديث أيضا صريح في أن ابتداء الأذان كان في المدينة، ابتداء الأذان كان في المدينة. قال القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى الأذان على قلة ألفاظه، على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة. الأذان على قلة الألفاظ إلى أنه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ أولا بالتكبير أو بالأكبرية، وهي تتضمن وجود الله تبارك وتعالى وكماله، ثم أثنى بعد ذلك أو ثم ثنى بعد ذلك بالتوحيد ونفي الشريك، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى طاعة مخصوصة عقب الشهادتين وعقب الشهادة بالرسالة، لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول، يعني أن الصلاة الطاعة المخصوصة لا مجال فيها للعقل، واضح كده، ولكنها من مدارها على إيه؟ مدارها على النقل، فعرفت إيه؟ عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت هذه الطاعة وهذه العبادة عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت بعد إيه؟ بعد الإقرار بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لأنها لا تعرف أي الصلاة إلا من إيه؟ إلا من قبله، إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم دعا بعد ذلك إلى الفلاح، وهو البقاء الدائم، وهو البقاء الدائم، وفيه الإشارة كذلك إلى الميعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدا لذلك، أعاد هذه الألفاظ توكيدا لهذه المعاني التي ذكرها في الأذان. وقال القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى اعلم أن الأذان كلام جامع للعقيدة. واضح الكلام الذي ذكرناه، يعني أن الفلاح هو البقاء الدائم، والبقاء الدائم لا يكون إلا في الآخرة إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا الفلاح دلت ألفاظ الأذان على أمر الميعاد، دلت على أمر الميعاد، لأن البقاء الدائم لا يكون إلا بعد الإيه؟ إلا بعد الموت في الآخرة إن شاء الله تبارك وتعالى، ففيه هذه الإشارة إلى الميعاد. نعم. وقال القاضي عياض اعلم أن الأذان كلام جامع لعقيدة الإيمان مشتمل على نوعيه من العقليات والسمعيات، فأوله أي أول الأذان إثبات الذات وما يستحقه من الكمال والتنزيه عن أضدادها، وذلك بقوله الله أكبر، وذلك بقوله الله إيه؟ الله أكبر. فهذا فيه نفي الشريك، نفي الولد، نفي الصاحبة، نفي كل ما ادعته طوائف الكفر وطوائف الشرك على اختلاف مللها وعلى اختلاف أنواعها، فهذا نفي وتنزيه الله تبارك وتعالى عن إيه؟ عن هذه الأكاذيب وعن هذه الافتراءات. وهذه اللفظة مع اختصارها، مع اختصار لفظها دالة على ما ذكرناه، ثم صرح بإثبات الوحدانية لله تبارك وتعالى ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه تعالى، لذلك سبحانه وتعالى هو الغني، هو الغني لا يحتاج لأحد من خلقه، فما حاجته إلى صاحبة، فما حاجته إلى إيه؟ إلى ولد. واضح كده هذا الأمر. ولذلك أن الطوائف التي زعمت أن الله تبارك وتعالى ولدا طوائف ثلاثة، فزعمت ذلك اليهود كما جاء ذلك في قوله تبارك وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله، وزعمت أيضا هذه الفرية النصارى في قولهم المسيح ابن الله، وزعمت أيضا طوائف من العرب من المشركين من العرب بقولهم أن الملائكة بنات الله، جعلوا هذه الأمور، هذا ما رده رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه الكريم. دول الثلاث طوائف اللي زعموا أن لله ولد. لما أنزل رب العالمين تبارك وتعالى سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد، وهذا قل هو الله أحد الله الصمد دال على نفي ما زعموا من هذه الشركة المستحيلة، وكذلك نفي ما زعموا من اتخاذه ولدا أو اتخاذه صاحبة إلى آخر هذه الأمور. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، واضح كده، يبقى لم يلد هنا رد على ما زعموه من أنه اتخذ الله ولدا، واضح كده هذا الأمر، هذا نفي لهذا المعنى. ثم أنبهم رب العالمين تبارك وتعالى وأثبت لهم سفاهة عقولهم وأثبت لهم فساد قولهم وفساد رأيهم وأثبت لهم أن ما قالوه هو افتراء وكذب لا دليل عليه ولا يستطيع أن يدلل عليه، وأنهم في ذلك قالوا بوحي من الشيطان إلى هؤلاء واتبعتهم ذريتهم من اليهود والنصارى والمشركين على هذه الأقوال الكاذبة، كقول الله تبارك وتعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة، فاتبعوهم على هذا القول دون بينة ودون حجة يثبتون بها ما قالوا. فلذا قال الله تبارك وتعالى لم يلد ردا على ما زعموه أنه اتخذ ولدا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ثم قال رب العالمين تبارك وتعالى ولم يولد، وهذا هو الشاهد من هذا الأمر، لأن الذي من صفته أنه يلد يبقى لابد أن يولد. ولم تدعي طائفة من هذه الطوائف الضالة الكافرة أن الله تبارك وتعالى إيه؟ يبقى هم ادعوا الولد لكن لم يدعوا إيه؟ لم يدعوا أنه ولد، ولم يقول لم تقل طائفة ذلك، فبين لهم رب العالمين تبارك وتعالى أنه من لازم قولهم أنه إيه؟ أنه يولد. فنفى القولين رب العالمين تبارك وتعالى رغم أنهم ادعوا قولا واحدا، وهذا من باب التأمين وباب التسفيه لهذه العقول الضالة التي افترت هذه الفرية على رب الأرض والسماء تبارك وتعالى. واضح كده هذا الأمر، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. فجاءت بهذه الآية التي جاءت هذه الصورة شاملة على كل معاني العقيدة من نفي الولد ومن نفي الشريك ومن نفي الضد ومن نفي أن يكون له ولي سبحانه وتعالى إلى آخر هذه الأمور، وهذا مشروع وموجود هذا المعنى كذلك في ألفاظ الآذان بقول رب العالمين تبارك بالقول في الآذان الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. ثم صرح بإثبات الوحدانية ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه تعالى، وهذه الشركة المستحيلة هم لو أمعنوا فيها أنها حتى تكون منفية عقلا منفية عقلا، لأن هذا الولد الذي زعموه الله تبارك وتعالى أما تجيء لحظة من اللحظات ويشتهي أن يكون له هذا الملك بمفرده، أو أما يجيء فترة من الفترات أو زمن من الأزمان فيكون له هذا الملك أو يقول له هذا الملك أو حتى يقتطع له جزء من هذا الملك يتصرف فيه كإله، هذا هو المجال يعني إذا تكلمنا من ناحية العقل أن هو يظهر، لأنه لابد أن يكون هو الآخر إله وتكون فيه صفات الألوهية، وإذا كانت صفات فيه صفات الألوهية لابد من ممارسة هذه الصفات، لابد من ممارسة صفات الألوهية وأفعال الألوهية وإثبات وجوده في الكون، فيقطع له شيء من الكون أو يقول إليه أمر الكون، وكل هذا لم يثبت. فسبحان المتصرف في كونه سبحانه وتعالى كيفما يشاء، يدبر الأمر في السماوات وفي الأرض، ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وهذا خلق الله تبارك وتعالى، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فبين رب العالمين تبارك وتعالى في كل هذه المعاني في سياق ما في الرد على هؤلاء الذين افتروا على الله تبارك وتعالى الكذب، ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه تعالى. وهذه عمدة الإيمان والتوحيد المقدمة على وظائف الدين. يبقى أول وظائف الدين هي إيه؟ توحيد الله تبارك وتعالى، ومعرفة الله عز وجل، ومعرفة الله تبارك وتعالى، وإثبات ما أثبته له، ما أثبته رب العالمين تبارك وتعالى لذاته العلية، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه رب العالمين تبارك وتعالى عن ذاته، ونفي ما نفاه عنه كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أولى أمور الدين هي توحيد الله عز وجل ومعرفة رب العالمين تبارك وتعالى. وهذه عمدة الإيمان والتوحيد المقدمة على وظائف الدين. ثم صرح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية، وموضعها بعد التوحيد، لأنها من باب الأفعال الجائزة الوقوع، يعني من باب الأفعال الجائزة الوقوع على رب العالمين تبارك وتعالى أن يتخذ إيه؟ أن يتخذ رسلا ويجعلهم وسائط بينهم وبين الخلق، يبلغون عن رب العالمين تبارك وتعالى مراده وشرعه إلى خلقه، ليخرجوا الناس بإذن الله تبارك وتعالى من الظلمات إلى النور. وهذا ما بينه رب العالمين تبارك وتعالى، أنه سبحانه وتعالى يتخذ من الملائكة رسلا، وكذلك يتخذ من البشر من الناس رسلا. ولما يعني تكلم بعض السفهاء على أنه كيف يعني يتخذ رب العالمين تبارك وتعالى رسولا من البشر، فقالوا يعني لو جعل لنا رب العالمين تبارك وتعالى رسلا من الملائكة، رسلا من الملائكة، قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين بين الناس لنزل الله عليه من السماء ملكا رسولا. طيب هي بس المسألة تنتهي عند هذا الحد، ولكن أيضا بين لهم رب العالمين في موضع آخر، وأنه أن الله عز وجل لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لابد أن يكون في صورتكم، لأن النفس لا تألف إلا ما شابهها، فإنها تنفر عما خالفها في هيئتها. وأيضا هذا أعذر لكم وأعظم لإقامة الحجة عليكم في إن خالفتم أمر الله تبارك وتعالى، لأنه لن يكون لكم عذر عند الله تبارك وتعالى في ترككم لأمره، وفي ترككم لشرعه، وفي ترككم لنهيه، وفي ترككم لأمره، وفي ترككم لشرع الله تبارك وتعالى، وعدم امتثال ما أمر الله تبارك وتعالى به. يعني كأنكم إن أردتم أن تعتذروا عن التكاليف أو كذا، أو عدم الإتيان بالتكاليف، أن هذا ملك والملك له قدرات غير قدراتنا أو شيء من هذا القبيل، لا، لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. فلابد أن يكون من، لابد أيضا أن يكون على شاكلتكم وعلى صورتكم البشرية، كي تألفوا هذا الرسول وكي تقبلوا منه ما يقول. ولذلك كان جبريل عليه السلام كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في أغلب الأوقات في هذه الصورة البشرية، كان يأتي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في أغلب الأوقات في الصورة البشرية، فكان طالما يأتي في صورة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان وسيما وجيها رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي حديث عمر في حديث الصحيح أنه جاء في سورة الشاب الذي طلع على الصحابة وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي غالبا في هذه الصورة البشرية للنبي صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد ما يأتيه عندما يكون كمثل صلصلة الجرس، هذا أشد أنواع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور لا بد من تدبرها في هذا المقام، فهي من الأفعال الجائزة على الله تبارك وتعالى أن يتخذ رسلا من البشر يصطفي رب العالمين تبارك وتعالى من يشاء فيجعلهم وسائط بينه وبين خلقه ليبلغوا مراد الله تبارك وتعالى وشرع الله تبارك وتعالى إلى من شاء من خلقه سبحانه وتعالى. وتلك المقدمات من باب الواجبات، وتلك المقدمات من باب الواجبات. وبعد هذه القواعد كملت العقائد العقليات فيما يجب ويستحيل ويجوز في حقه سبحانه وتعالى، فيما يجب ويستحيل في حقه سبحانه وتعالى. يجب في أنه الواحد الأحد سبحانه وتعالى، ويستحيل في أن يكون له شريك أو يكون له صاحب أو يكون له ولد، ويجوز في حقه من اتخاذ الرسل، من اتخاذ الرسل سبحانه وتعالى. ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات، فدعا إلى الصلاة وجعلها عقب إثبات النبوة، لأن معرفة وجوبها من جهة النبي لا من جهة العقل، أن معرفة الصلاة لا تأتي به واضح كده، لا تكون من باجتهاد ولا تكون برأي، ولكنها لابد أن تثبت عن طريق النقل، لابد أن تثبت عن طريق إيه؟ عن طريق النقل، والنقل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معرفة وجوبها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لا من جهة العقل. ثم دعا إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم، وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء، وهي آخر تراجم عقائد الإسلام، أنه لا بد من البقاء في الفلاح ووجود الفلاح النعيم المقيم، هذا لا بد من الانتقال من حياة إلى حياة، فينتقل الإنسان من الحياة الدنيوية إلى حياة البرزخ، ثم بعد ذلك إلى البعث والنشور، ثم بعد ذلك إلى جنة أبدا أو إلى نار أبدا، إلى جنة أبدا أو إلى نار أبدا. فبين رب العالمين تبارك وتعالى أن الفلاح المقيم لا يتحقق إلا إذا تحقق توحيد الله تبارك وتعالى، وهذا هو الأصل الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى غيره يوم القيامة، لا يقبل الله تبارك وتعالى من خلقه إلا ليه؟ إلا التوحيد، إلا التوحيد. ثم تأتي التفاضلات أو المفاضلة عن طريق الأعمال، فتأتي هذه الأعمال من العبادات، الصلوات والزكوات والصيام والحج إلى آخر هذه الأمور كما ذكر ذلك أهل العلم. المهم أنه لن يقبل في الآخرة إلا الإيه؟ إلا التوحيد، إلا التوحيد. ثم بعد ذلك صالح العمل، وهذا العمل لا يكون إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وما أتانا به من شرع الله تبارك وتعالى. ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيها، وهو متضمن لتأكيد الإيمان، ثم كرر ذلك لتأكيد الإيمان. وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة اللي هي الإقامة، يعني تكرار ذلك عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان ليدخل المصلي على بينة من أمره وبصيرة من إيمانه، ويستشعر عظيم ما دخل فيه وعظمة حق من يعبد سبحانه وتعالى، وكذلك يعلم جزيل ثوابه إن امتثل أمره تبارك وتعالى. قالوا وهذا كلام نفيس جميل وقاعدة عظيمة في هذا المقام. ويحصل من الآذان الإعلام بدخول الوقت، يبقى من فوائد الآذان أنه الإعلام بدخول الوقت، وهو دخول وقت العبادة، الإعلام بدخول وقت العبادة. وكذلك الدعاء إلى الجماعة، يبقى شرع الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة، ثم بعد ذلك الدعاء إلى الجماعات، الدعاء إلى الجماعات. ولذلك من صره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن حيث ينادى بهن، يبقى فيها الدعاء للنبي إلى حضور الجماعات حيث شرع فيها الأذان، حيث شرع الأماكن التي شرعت فيها الأذان. وكذلك من فوائد الأذان أنه إظهار لشعائر الإسلام، أنه إظهار لشعائر الإسلام. كذلك قال أهل العلم والحكمة في اختيار القول له دون الفعل هو سهولة القول، سهولة القول، فدائما الأقوال أيسر من الإيه؟ أيسر من الأفعال، فاختيار القول دون الفعل لسهولة القول ولتيسر القول لكل أحد في كل زمان وفي كل مكان. تيسر القول لكل أحد في كل زمان وفي كل مكان. وأيضا تبرز عظمة هذا الدين، لأنك إذا نظرت إلى الفئام الضالة وعبادتهم للطواغيت، وعبادتهم للطواغيت، كيف يتخذون، انظر إلى أدواتهم التي يتخذونها كي يدعون إلى صلواتهم المزعومة، ليس فيها شيء من هذا الأمر. ولكن الأذان مشروع لهذه الأمة خاصة بيانا لقواعد دين هذه الأمة، بيانا لقواعد دين هذه الأمة، وهذا من أعظم المنن على هذه الأمة، هذا من أعظم المنن على هذه الأمة وشرف عظيم لهذه الأمة. ولذلك كان أول ما شرفت به مكة بعد الفتح الأعظم، بعد فتح مكة المكرمة، أن أمر الله أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن صعد فوق ظهر الكعبة فأذن بالآذان تشريفا لبيت الله تبارك وتعالى، وإذانا بإزالة وبزوال عبادة الشرك وبزوال الوثنية من هذه البقعة المباركة المطهرة التي هي خير بقاع الأرض، وتشريف لها بأن يدوي الآذان في أرجائها وفي جنباتها معلنا شعار الإسلام، توحيد الله عز وجل والإقرار بالرسالة، وكذلك الإقرار بالعبادات والإقرار بكل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى، والسعي لتحصيل هذا الفوز والسعي لتحصيل الفلاح بتوحيد الله والإقرار بالرسالة وإقامة شعائر الإسلام وإقامة أركان الإسلام حتى ننال الفلاح العظيم يوم نلقى الله تبارك وتعالى. فكل هذا مما يتحصل من الأذان، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. من الأمور التي يتحدث فيها أهل العلم الحكمة في مجيء الأذان على لسان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه في الصغيرة والكبيرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه في الأمر الصغير وكذلك في الأمر الكبير. هذا الأمر له أهميته، هذا الأمر له أهميته، فالصلاة من أعظم شعائر الإسلام، وهي الركن الذي لا يسقط طالما أن الإنسان عقله واعي، فلا يسقط إلا عن حائض أو نفساء، وطالما أن الإنسان فيه عقل يعي، عقل يعي، فإنه مطالب بالإيه؟ مطالب بالصلاة، فتسقط عن المجنون، تسقط عن الحائض ومن في حكمها من النساء من في نفاس أو ما شابه ذلك، لكنها لا تسقط بحال من الأحوال عن إيه؟ عن مكلف فيه عقل واعي ليس له عذر مانع من إتيان الصلاة. فإذا كان الأمر كذلك، لماذا لم يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالآذان ويبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الأمة؟ هنا يتكلم العلماء في هذه المسألة أن رؤية الأذان كانت أو مشروعية الأذان كانت برؤية عبد الله بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم تأكدت كذلك بأن شاركوا في هذه الرؤية عمر رضي الله تبارك وتعالى عن الصحب أجمعين. فقال أهل العلم في الحكمة في هذا الأمر، أولا التنويه بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، التنويه بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع ذكره صلى الله عليه وسلم بلسان غيره حتى لا يقول المشككون، وحتى لا يقول المنافقون من في قلوبهم مرض أن محمدا صلى الله عليه وسلم أراد بإقران اسمه برب العالمين تبارك وتعالى، أراد بذلك الشرف والرفعة والذكر والثناء إلى آخر هذه الأمور، واضح كده. فلما يأتي هذا الذكر على لسان أحد من أصحابه، لا شك أن هذا يرد دعوة المشككين ويرد دعوة المنافقين، يرد دعوة المشككين ويرد دعوة المنافقين، فيكون بذلك أقوى لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأفخم لشأنه عليه الصلاة والسلام. فقد جاء الآذان بإكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جعلت الشهادة برسالته قرينة بشهادة لا إله إلا الله مرتين، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله مرتين. فلما كان في الآذان تعظيم وتكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم باقتران اسمه مع اسم رب العالمين تبارك وتعالى، وكان ذلك فيه حظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا شرع بواسطة أحد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا فأنه يكون قاطعا لألسنة المتربصين الذين يرمون بسهام التشكيك في ضعاف الناس. فلو شرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا إن محمدا عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء باسمه مع اسم الله تبارك وتعالى، ولكن لما جاء بواسطة عبد الله بن زيد وكذلك بواسطة عمر رضي الله تبارك وتعالى عن الصحب أجمعين غير بواسطة شخصين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع إنسان بعد ذلك كائنا ما كان مهما بلغ به الشك والتشكيك ومهما بلغ به الحقد والحسد على الإسلام وعلى أهل الإسلام أن يطعن بعد ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، بل أتى به من أتى. ثم قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها رؤيا حق، أنها رؤيا إيه؟ أنها رؤيا حق. يبقى كانت الحكمة في هذه المشروعية وأنه يأتي على لسان صاحب من الصحابة أو صاحبين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون إيه؟ أفخم وأعظم لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجيء هذا التفخيم وهذا التكريم عليه على غير لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هل تشريع الأذان كان بالرؤية؟ تشريع الأذان لم يكن بالرؤية، واضح كده، ولكن تشريع الأذان كان بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الرؤية ولأمر ما قصه الصحابي. ومعلوم أن السنة التقريرية هي أحد وجوه السنة، هي أحد وجوه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي أحد وجوه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقر من الله تبارك وتعالى إلا على الصواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر من الله تبارك وتعالى إلا على ما كان صوابا صلى الله عليه وسلم. فتشريع الأذان ليس برؤية من حيث هي رؤية، ولكن تشريع الأذان كان بتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الرؤية رؤية أن هذه الرؤية رؤيا حق، أي أن الألفاظ التي جاءت في الأذان وجاءت في هذه الرؤية هي ألفاظ أو كلمات حق، كلمات حق، فيكون مشروعا. والسبب تلك الرؤيا، والسبب هو إيه؟ تلك الرؤيا. ثم جاء بعد ذلك التثبيت والتقرير بقول النبي صلى الله عليه وسلم هي رؤيا حق، وهي أحد وجوه السنة وأحد وجوه التشريع كما هو مقرر في الأصول وفي المصطلح كما بينا قبل ذلك. واضح كده؟ واضح كده هذا الأمر؟ نعم. طيب، إذا كان الأمر كذلك، من هذه الفوائد أن الذي رأى رؤيا الأذان لم يثبت أنه باشر الأذان بنفسه، يعني الذي رأى رؤيا الأذان هو عبد الله بن زيد، ورآها أيضا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد قم فألقه على بلال أو فلقنه لبلال فإنه أندى صوتا منك، فقام إلى جوار بلال فيقول لبلال بجوار بلال يقول الله أكبر الله أكبر، وبلال يقول الله أكبر الله أكبر، حتى انتهى من آذانه. ثم صار بعد ذلك بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنين غير بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، فاتخذ بلالا، واتخذ كذلك ابن أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. وكان بلال في الفجر يؤذن بليل، وكان عبد الله بن أم مكتوم يؤذن، وكان كما نعلم أنه كان أعمى رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيقال له أصبحت أصبحت، فيقوم فيرفع الأذان رضي الله تبارك وتعالى. لكن لم يأتي أن عبد الله بن زيد ولا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا أن واحدا منهما باشر باشر الأذان بنفسه، رغم أن كل منهما هو الذي رأى رؤيا الأذان، رأى رؤيا الأذان. هنا يقول أهل العلم فهذا من باب مباشرة من هو أولى، فباشره يعني من هو أولى من عبد الله بن زيد. يبقى عبد الله بن زيد رأى لكنه لم يباشر، ولكن قال إيه؟ علمه لبلال، لقنه لبلال، فإنه أندى صوتا منه. فيبقى هنا ده من مباشرة الإيه؟ من مباشرة الأولى، من مباشرة الأولى للفعل. فيتقرر على ذلك كما يقول أهل العلم أن تعيين المسؤوليات، تعيين المسؤوليات لا تكون إلا بحسب الأصلح لهذه المسؤولية، لا بأي حسابات أخرى، لا بحسابات مراعاة أشخاص أو أي مناسبة من المناسبات، لا على حساب أنساب ولا على حساب أموال ولا على حساب أحساب ولا على أحساب، ولكن مراعاة الإيه؟ مراعاة المصلحة، والأصلح لهذا العمل هو الذي يقدم، وهو الذي يباشر، وهو الذي يباشر هذا العمل، حتى لو كان يعني من تقدم عليه ذوي حسب وذوي جاه وذوي كذا وكذا وكذا وكذا. فإن شرع الله تبارك وتعالى يبين دائما أبدا أن الأمر لابد أن يكون لمن؟ للأصلح والأولى، للأصلح والأولى، سواء كان ذلك في أمر دين أو في أمر دنيا. وما يقع الخلل، وما يقع الاضطراب، وما يقع التخبط، ويقع النكد والكمد والإعياء والجهد، وما يعاني منه الناس في كل مكان، ما يقع إلا من حالة من هو أولى وتولية من هو ليس بأهل لهذا المنصب، من هو ليس بأهل لهذا المنصب. وهذا أمر لابد أن يتفطن إليه في مراعاة أحوال الناس. ولذلك بعض أهل العلم يذكر عدم السعي، يعني يكره عدم السعي إلى طلب المهام أو إلى طلب المناصب، كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تستشرف إلى شيء ولا تسعى إلى شيء، فإنك إن طلبته بدون ما تشرف من النفس وكلت إليه، وكلت إليه. أما إن جاءك دون أن تطلب فأعنت عليه، فأعنت عليه. وهنا يتكلم العلماء على هذه المسألة. لكن لما تيجي تتأمل في سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ماذا قال عندما أخرجه الله تبارك وتعالى من السجن، من الله تبارك عليه من الخروج من السجن، وفسر الرؤيا وأول الرؤيا لملك مصر، ماذا قال له بعد أن فسر الرؤيا وأحداث الرؤيا وأحداث السنوات التي ستمر بالبلاد؟ قال له اجعلني، يبقى طلب ولا ما طلبش؟ اجعلني على خزائن الأرض، يبقى طلب ولا ما طلبش؟ لكن لابد أن تنتبه إن هو قدم الحيثية على إيه؟ على سبب هذا الطلب، أنه أصلح من يقوم على هذا الأمر. ليه المسألة دي؟ جات إزاي المسألة دي؟ قال ماذا؟ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طيب الملك دلوقتي ده إنسان خارج من السجن، أعطيه هذا الأمر إزاي؟ كيف يعني أجعله لهذا الأمر؟ ألم تثبت براءته على مرأة ومسمع من الناس أجمعين؟ طب والحاجة الثانية، تفسير الرؤية التي حار فيها أهل التعبير وأهل المسألة وقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. طب ماذا صنع يوسف عليه الصلاة والسلام بتوفيق ربي تبارك وتعالى له وبما علمه إياه من تفسير الرؤى؟ فسر له هذه الرؤية. هل فسر له الرؤية وحسب؟ ولكن زاده زاده علما بما يحقق للناس وللبلاد أنهم الغذائي، استقرار البلاد في زمن المجاعة. واضح كده هذا الأمر. ولذلك قال فما حصدتم، مع أن ده ملوش علاقة بالرؤية، ده كان له علاقة بالرؤية. الرؤية بس مطلوب فيها إيه؟ تفسير السبع بقرات العجاف اللي بيأكلوا السبع السمان والسبع السنبلات الخضر والأخر اليابسات. أدي بس، فهو لو فصل المسألة وانتهت على كده فقد أدى، لكن هو زاد. فما حصدتم فضروه في إيه؟ فضروه في سنبله. مش كده؟ ليه فضروه في سنبله؟ لأن دوت اللي حينفع في السنوات العجاف. يبقى قدم الحيثيات على أنه حفيظ عليم وأنه أولى الناس بهذا المقام، ولا لا أولى الناس بهذا المقام. كأن فيه إشارة أيضا أن من رأى من نفسه استحقاقا لهذا المنصب عن حق وعن جدارة، عن حق وعن جدارة، فلا مانع عندها من أن يسعى لأن ينال هذا المنصب إن شاء الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. أما من ليس لها بأهل فهذا إيه؟ يبتعد، فإنها إيه؟ فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. فحقها اللي هو إيه بقى؟ كما قال رب العالمين تبارك وتعالى حفيظ عليم، أن يكون أهلا لهذا الإيه؟ لهذا لهذه الأمانة، أو أهلا لهذه المسؤولية. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يبقى نأخذ من هذا أنه لم يباشر عبد الله بن زيد الآذان، أن ذلك فيه تقرير أن المسؤوليات تكون بحسب الإيه؟ بحسب الأولى والأصلح لها، والأصلح لها لا بأي أحساب أخرى أو بأي حسابات أخرى أو بأي مقاييس أخرى. كذلك جاء في رواية روح ابن عطاء عن خالد الحذاء عند أبي الشيخ بلفظ، فقالوا لو اتخذنا ناقوسا، لو اتخذنا ناقوسا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك للنصارى. والناقوس ما هوش الجرس، ولكن قالوا الناقوس كان خشبتين يضرب بهما، يضربوا على بعضهم كده فيجتمعوا للصلاة، ما هوش الجرس. ما هوش الايه؟ ما هوش الجرس المعروف. طبعا معروف ما في الجرس، معروف ما في الجرس. نعم. فقال لو اتخذنا ناقوسا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك للنصارى. فقالوا لو اتخذنا بوقا، فقال ذلك لليهود. فقالوا لو رفعنا نارا، فقال ذاك أو ذلك للمجوس. ذلك للإيه؟ للمجوس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كره إيه هنا؟ التشبه. مش كده؟ يبقى نصارى ما لما نتشبه، يهود لا نتشبه، مجوس لا نتشبه. وده يدلل لك على إن المسلم لابد أن يكون إيه؟ متفردا متميزا في كل زمان وفي كل مكان. ولا تميز لمؤمن ولا تميز لمسلم في أي زمان أو في أي مكان إلا إذا حقق وأقام شرع الله تبارك وتعالى. حتى إن في بعض تراجم الصحابة لما أسلم أحدهم وعاد إلى قبيلته كما يعني سنأتي له إن شاء الله تبارك وتعالى، تقول امرأته لأبيها إني أنكرت زوجي منذ أن عاد من طيبة أو عاد من يثرب، أنكرته فإنه يغسل أطرافه بالماء وكذا. يبقى دل على إن أمر ما كانوش إيه؟ معتدين بالطهارة، ما كانوش معتدين مثل هذه الإيه؟ مثل هذه المسألة، لا يعتاد مثل ذلك الأمر. فالمسلم أينما حل في بقعة كان متميزا، متميزا بماذا؟ بإقامة شرع الله عز وجل وبتحقيقه لما أمر الله لما أمره الله تبارك وتعالى به، كما قال الله عز وجل أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى هو يمشي به بشرع الله عز وجل. يبقى هذا التميز لا يكون إلا إلا بشرع الله، ذلك هو النور الذي آتاه الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، لهذه الأمة. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا دل على أن كل ما عدا من ينتسب إلى شرع الله عز وجل أو يقيم شرع الله تبارك وتعالى فهو غارق في هذه الضلالات وفي هذه الجهالات، فهو يعيش في ظلمة لا يخرجه من هذه الظلمة إلا تحقيق شرع الله عز وجل وإقامة أركان الدين. عندئذ يحدث له هذا التميز، وهذا التميز لا يكون قاصرا على الدنيا وحسب، ولكن يتميز في الدنيا وكذلك يتميز في الآخرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إله من أثر الوضوء. أثر الوضوء ليس من هذا من شرع الله عز وجل الوضوء. يبقى لما حققت شرع الله تبارك وتعالى حدث ماذا؟ حدث لك هذا التميز، تميزت حتى في الآخرة عن الخلق أجمعين، رغم أن الصحيح الثابت أن في شرائع الأمم قبلنا الوضوء. الصحيح الثابت أن في شرائع الأمم قبلنا الوضوء، وأبعد من قال أن الوضوء كان مختصا بالأنبياء، ولذلك ثبت في الصحيح في حديث قصة سارة عندما دخلت على الطاغوت أو الرجل الجبار الذي كان في مصر، فماذا صنعت عندما أراد أن يلمسها؟ فقامت تتوضأ. واضح كده. والوضوء إذا أطلق أريد به الوضوء للوضوء الشرعي. وكذلك عندنا في الصحيح في قصة العابد، في قصة جريج، قصة جريج العابد، فجاء في سياق هذه القصة بعدما هدموا له الصومعة وفعلوا وفعلوا وفعلوا وأرادوا أن يقتلوه أو شيء من هذا القبيل، أنه استأذن في أن يتوضأ، في أن يتوضأ، ثم أخذ الغلام فنغزه، ثم قال من أبوك؟ قال أنا ابن الراعي. يبقى الشاهد أنه أيضا توضأ، توضأ. والوضوء إذا أطلق أريد به إذن الأمم من قبلنا ثبت في حقها الوضوء. طب ماذا ثبت لهذه الأمة؟ إيه ميزة هذه الأمة وماذا الله عز وجل به؟ فثبت لها الوضوء، لكن امتازت على سائر الأمم بأنها الغر المحجلة يوم القيامة، الغر المحجلة يوم يوم القيامة. يبقى جاءت الأمم كلها تأتي بهمًا دهمًا، ليس لها ليس لها ما يميزها. فمن أراد التميز عليه أن يحافظ على شرع الله ويقيم شرع الله تبارك وتعالى في الدنيا، فيحدث له التميز في الدنيا، يتميز عن الكافرين بإقامة شرع الله عز وجل، ويتميز عنهم كذلك في الآخرة، يتميز عنهم كذلك في الآخرة. وفيه طبعا التحذير العظيم أن في هذه الأمة من لم يصلي فإنه أيضا لا يحدث له هذا التميز، لا يكون متميزا ولا يأتي بهذه العلامة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف يعرف الأمة من هذه من هذه العلامة. أما أصحاب الرسول فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم ويعرفهم بالعلامة، أما غير أصحابه كأمثالنا ومن قبلنا ومن بعدنا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق عن طريق هذه العلامة. وهذه العلامة لا تكون إلا من إلا من إقامة أركان الدين، إلا من الطهارة وإلا من الصلاة، إقامة شعائر الدين. فانتبه إلى هذا. فهذه الأمة دائما أبدا أمة متميزة إن حققت وأقامت شرع الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فهذا الذي ذكرنا يقرر وجوب المخالفة لأهل الضلال على اختلاف مللهم وعلى اختلاف نحالهم. فهذا التقرير بالمخالفة يقرر مخالفة اليهود، يقرر مخالفة النصارى، يقرر مخالفة جميع أهل الشرك وجميع أهل الكفر من أهل الضلال، من أهل الضلال المخالفين لشرع الله تبارك وتعالى فيما يستعملونه في عباداتهم وكذلك في عاداتهم الخاصة بهم التي تكون من شعارهم، التي تكون من شعارهم دالة عليهم، فلا بد عندئذ من المخالفة، لا بد عندئذ من المخالفة. وللأسف الشديد يعني الذين يقلدون هؤلاء في ملبس أو في طريقة مأكل الآن أو في لكمة باللسان أو شيء من هذا القبيل، فثق أن هذا الإنسان إنسان مهزوم نفسيا، لأن دائما أبدا الإنسان المهزوم نفسيا، الإنسان المهزوم نفسيا ينظر إلى من أمامه على أنه أرقى منه فيقلده، ينظر إلى أمامه على أنه أرقى أعلى منه فيعمل يقلده، هو في نظري أن هذا أعلى منه فيعمل يقلده في هذه المسألة. فهذا يدل على على خوار نفسه، ويدل على انهزاميته، يدل على انهزاميته الداخلية. فلذلك لا يتوانى أن يقلد أي إنسان من هؤلاء، لا يتوانى أن يقلد أي إنسان ممثال هؤلاء. أما عندما يعز بانتسابه إلى شرع الله عز وجل ويسخر أيما فخر بأنه على دين الله عز وجل وأنه منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندئذ يرى هؤلاء كأمثال الضر، لا يرى لهم قيمة ولا وزنا، لا يرى لهم قيمة ولا وزنا، وكفى بما هم فيه من أنجاس وأدناس أمور، يعني يترفع العاقل الذي عنده مسحة عقل من أن يتشبه بأمثال هؤلاء، من أن يتشبه بأمثال هؤلاء. حتى أن هناك من الفرنسيين الذين جعلوه يعني مفكرا وكذا ومتحضرا وكذا وكذا، أنه كان يعني من مذهبه الفاسد ومن عقله الأفسد أنه كان يعني إذا تبول تمسح ببوله، ويعد ذلك ابتكارا، ويقوم المطبلون والمزمرون من هؤلاء المنهزمون ومن هؤلاء المنافقون فيقولون هذا فكر راقي وهذا كذا وهذه كذا وهذه فلسفة وهذا وهذا. ده دل على ماذا؟ دل على أنه إنسان إيه؟ على أنه إنسان منهزم، على إنسان منهزم لا خلاق له في الدنيا ولا في الآخرة إن لم يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويعود إلى جادة أمره، ويعود إلى جادة أمره. ولذلك كما قلنا المسلم إيه؟ متميز. وما عز المسلمون إلا عندما انتسبوا إلى شرع الله تبارك وتعالى. ولذلك انظر إلى قصة جعفر الطيار رضي الله تبارك وتعالى عنه، عندما دخل على النجاشي، عندما جاء عبد الله بن ربيعة وعمر بن العاص ليستردهم ويعيدهم إلى مكة، انظر إلى هذه المواجهة، وانظر إلى القوة في البيان وفي المحاورة مع النجاشي وسط البطارقة ووسط الأباطرة ووسط القادة والعسكر وكذا وكذا، وهو ينوه عن هذه المعاني. كنا في شر حال، وكنا يأكل القوي منا الضعيف، ولا نرعى جوارا، ونأكل الميتة والدم، ونفعل الفواحش من زنا وشرب خمر وكذا وكذا، ونأد الأطفال، نأد البنات، إلى آخر هذه الأمور المعروفة المستشنعة. فمن الله على هذه الأمة، وجاءنا رسول نعرف نسبه وصدقه، فأمرنا بالطهر، وأمرنا بالعفاف، وأمرنا بحسن الجوار، وأن نعبد الله عز وجل وحده ولا نشرك به شيئا. من يكره هذا؟ ومن يرد مثل هذه الأمور؟ ومن يرد مثل هذه الأمور؟ وانظر كذلك لما دخل عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه على المقوقس، على المقوقس، ونفر من لونه ومن شدة سمرته، وقال قال ماذا أخر من؟ إن خلفي 1000 رجل هم أشد مني سواجا، وإن لم تطع اليوم تلبي واحدة من هؤلاء الثلاث، تلبي واحدة من هؤلاء الثلاث دمر ملكك، الملك بتاعك ده حيدمر وحيزال. شوف المسألة، وشوف المسألة لما دخل ربعي على رستم، شوف المسائل هو داخل في ايه، داخل على حمارة او بغلة وكسرة خبز جافة وقربة فيها مية وهدوم مقطعة والسيف مربوط بخرق، وداخل ودول قاعدين في الذهب والحرير والامور دي كلها، وهو ينظر كده الذهب يلاقي سجادة يضربها، ايه ده؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، إيه ده؟ إيه اللي أنتم بتعملوه ده؟ مستهزئ بما يرى، زخارف دنيا، هي زخارف دنيوية لا قيمة لها، زائلة زائلة، كل ما عليها فان، كل ما عليها فان. فيدخل فلما نظر ارتاب، ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ إيش هذا؟ فقال له من أنتم؟ ماذا تريدون؟ نحن نعلم أن ما أخرجكم من بلادكم إلا الجوع، فإذا كان كده نعطيكم أموال ونعطيكم كده ورجعوا عنا، بس يعني حتى يعني عايز يقولوا إن إحنا عندنا حالة من الإصدراء، نتكبر حتى أن نقاتلكم، مش عايزين نقاتل مين؟ نقاتل مين؟ فشوف العزة، قال نأخذ، ما جئنا لي، ما جئنا لنأخذ، نأخذ مين؟ أنت رجل لا عقل لك، لا عقل لك، إحنا نأخذ، نأخذ ماذا؟ نأخذ إيه؟ اللي احنا هذا اللي انت بتتكلم عليه ده موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. دي مسائل منتهية، إنما إحنا جئنا لنعطيكم. ابتعثنا الله، شوف الكلام بقى، ابتعثنا الله الفقه لنخرج العباد، أول أمر لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة عليكم السلام، ومن جور الأديان إلى عدل وصناحة الإسلام. يبقى ده عطاء ولا مش عطاء؟ يبقى ده عطاء ولا؟ وأعظم به من عطاء، وأعظم به من عطاء. انظر إلى هذه الأمور عندما يقف الصديق ويقول أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. الرجل يقول لعمر وهو يتكلم رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيقول له لا سمع ولا طاعة لك. لماذا؟ لماذا؟ أنت رجل طوال رضي الله عنه، كان طويل بائن الطول، وقميصه يعني يغطي ركبته، واضح كده؟ قال والأمور اللي جات لنا كلها القمص بتاعتنا كلها قصيرة، يعني بتوصل للركبة كده بالعافية، انت جبت منين بقى القميص دوت؟ انت في حاجة، الأمانة دي انت ما قمتش بها كما يجب. فيأذن لعبد الله بن عمر، قم فتكلم. فأقول لما كان أبي رجل طوال وكده، أعطيته قميصي عليكم ليكمل به إيه؟ ليكمل به قميصه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يتخذ ناقوسا كناقوس النصارى، أو بوقا كبوق اليهود، أو نارا كنار المجوس في الآذان، ولكن جاء تشريع الآذان مبينا وبمزيد من تميز هذه الأمة عن غيرها من الأمم، وأن أمر هذه الأمة مآله إلى الله عز وجل، ما فيه لما فيه من تشريف الأمة وتميزها عن غيرها في كل أشكال حياتها وفي كل أشكال عباداتها وعاداتها. يحدث هذا التميز لهذه الأمة بشريطة أن تقيم شرع الله تبارك وتعالى، أيضا يقول الحافظ ابن حجر: الحكمة في تثنية الآذان وإفراد الإقامة، قال أن الآذان إعلام للغائبين فيقرر ليكون أوصل إليهم. يبقى الحكمة في تكرار الآذان إن هو أنت بتعلم إيه؟ بتعلم غائب أنه قد حان وقت الصلاة، فعليك أن تتجهز وأن تستعد لتأتي إلى الصلاة. فإن كنت في عمل عليك أن أنت تنحي هذا العمل أو تؤجل هذا العمل أو كذا أو كذا، تتهيئ للصلاة، تستعد لها بالطهارة أو شيء من هذا القبيل، ثم تحضر إلى المسجد كي تصلي الصلاة في جماعة. فشرع لذلك التكرار، ولذلك شرع كذلك في الآذان أن يكون خارج المسجد، وخارج المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له، كان بلال يؤذن على بيت امرأة من الأنصار، كان بيت هذه المرأة من أعلى الدور في المدينة حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ليكون إيه؟ أوصل في الإعلام للغائبين، طبعا لا الحمد والمنة الآن المكبرات الصوت وكذا وكذا أغنت عن هذا الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذا من فضله تبارك وتعالى على هذه الأمة. بخلاف الإقامة، الإقامة ليست للغائب، مش كده؟ إقامة الأذان ليست للإيه؟ ليست للغائب، ولكن الإقامة هنا للإيه؟ إقامة الصلاة بقى للمين؟ للحاضرين، لمن استجاب للنداء وجاء إلى المسجد، فبالتالي يعمل إيه؟ ينبهه أنه قد قامت الصلاة لأداء الإيه؟ لأداء العبادة، ولذلك سن فيها أو شرع فيها الإيه؟ الإفراد، وشرع فيها كذلك الحتر، إن دائما أبدا الإقامة إيه؟ تسرع فيها عن الإيه؟ عن الآذان، لأنها هنا إيه؟ للحاضرين الذين في المسجد وليست للإيه؟ وليست للغائبين. فلذلك كان الآذان بالتثنية وكانت الإقامة أيضا بالإفراد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى في جامعه عن الإمام أبي عبد الله البخاري: لا يعرف لعبد الله بن زيد إلا حديث الآذان. عبد الله بن زيد لا يعرف له إلا هذا الحديث فقط. وقال محمد بن يحيى الزهلي: في أخبار ليس في أخبار عبد الله بن زيد في الآذان خبر أصح من هذا. يعني شوف صحابي وليس له إلا إيه؟ إلا هذا الحديث. وصار هذا يعني الحديث علامة لعبد الله بن زيد. يعني كان ممكن يروي الراوي حديث واحد لكن ممكن يكون غيره من الروائي رووه، فبالتالي دائما أبدا بيسري المشهور. لكن صار حديث الآذان علامة على من؟ على عبد الله بن زيد. ولذلك رغم أنه جاء عن عمر للنبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما إيه؟ مثل ما أري أو مثل ما رأى. لكن مع ذلك عندما يذكر الآذان يذكر مين؟ يذكر عبد الله بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا فضل تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. حكمة حكم الآذان، حكم الآذان، اختلف أهل العلم في حكم الآذان. هل هو سنة مؤكدة؟ هل هو واجب؟ ولما يتكلموا على الواجب هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟ إلى آخر هذه الصور. اتفق العلماء على أن الآذان مشروع للصلوات الخمس. يبقى الآذان مشروع للصلوات الخمس، ومشروع كذلك للجمعة. يعني إذن في صلوات لا أذان لها، وفي صلوات صلاة لكن لا أذان لها، صحيح كده؟ في صلوات عندنا مثلا العيدين إذا صلاة دائي لا أذان لها ولا إقامة. العيد لا أذان له ولا إيه؟ ولا إقامة، ولا ينادى عليه بإقامة الصلاة أو الصلاة جامعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا خرج الإمام قام الناس، قام الناس اتباعا، فلا أذان ولا إقامة للأعياد. دي مسألة. أيضا لا أذان للجنازة ولا إقامة لها، صلاة الجنازة لا أذان ولا إقامة لها ولا نداء لها، ولا نداء لها، يبقى صلوات وليلة. أيضا هناك صلوات ينادى عليها كالكسوف الصلاة جامعة، الخسوف الصلاة جامعة، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ورد لها بصيغة بصيغة النداء، لكن لم يرد لا أذان ولا إيه؟ ولا إقامة. أيضا هناك صلوات يقام لها ولا يؤذن، يعني تبقى لها إقامة لكن لا يبقى لها أذان. ودي مسألة فيها كلام عند أهل العلم، دي مسألة فيها كلام عند أهل العلم. زي مثلا في عرفة وفي المزدلفة، في عرفة وفي المزدلفة بيجمع الإمام بيجمعه بين صلاة الظهر وصلاة العصر، فبيؤذنوا أذان واحد ويقيموا إقامتين، مش كده؟ ويقيموا كم إقامة؟ إقامتين، يؤذنوا أذان واحد وبعد كده يقيم للظهر ثم يقيم للعصر. يبقى دلوقتي أذن كم أذان؟ أذان واحد. وكذلك في المزدلفة في جمع المغرب مع العشاء يؤذن ويقيم إقامتين، ويقيم إقامتين، يبقى هنا أذان واحد على إيه؟ على إقامتين أو على صلاتين. يبقى في أذان للصلاة الأولى أو للوقت على من يقول بهذا يعني، لكن لا يؤذن للثانية، لا يؤذن للثانية. فيبقى ليست الصلوات كلها يشرع لها الأذان، يشرع الأذان فقط للفرائض الخمس اليومية، الفرائض الخمس اليومية، وتشرع أيضا ليوم الجمعة، ليوم الجمعة. دي الصلوات التي يشرع لها يشرع لها الأذان. أما غيرها فمنها ما يؤذن له ويقام للباقي، ومنها ما لا أذان له ولا إقامة، ومنها ما لا ما نداء له وليس له لا إقامة ولا أذان، كما ذكرنا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. فيبقى اتفق العلماء على أن الأذان مشروع للصلوات الخمس ومشروع كذلك للجمعة، لكن العلماء يختلفوا في حكم الأذان، هل هو واجب أم سنة مؤكدة؟ هل هو واجب ولا سنة مؤكدة؟ اللي هيقولوا بقى واجب هيختلفوا هم كمان، هيقولوا يا ترى هذا من الواجب العيني ولا واجب على الكفاية؟ فاللي هيقول واجب عيني يبقى على بد إيه؟ لكل إنسان، لكل مسلم أراد أن يصلي أن يؤذن ويقيم، واضح كده؟ واللي هيقول على الكفاية يبقى يكتفي بإيه؟ يكتفي بالآذان. ومن يريد أن يصلي بعد ذلك فعليه أن إيه؟ فعليه أن يقيم، فعليه أن يقيم، واضح كده هذا الأمر. لكن مش هندخل في هذه المسألة دلوقتي، لكن نرجعها إن شاء الله عز وجل للقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى. لكن قبل ما نتكلم في هذه المسألة، في أمور يجب التنبيه عليها في الأخطاء التي تقع في الآذان، ودي مسألة في غاية الأهمية، لأن احنا قلنا أن الآذان بالتقرير صار عبادة، وطالما عبادة يبقى مضرها على التوقيف، وطالما توقيفية يبقى ليس لنا إلا أن نأتي بالألفاظ كما وردت في الشرع، كما وردت في الشرع. فمن الأخطاء التي تقع أو يقع فيها المؤذنون، ودي طبعا مسألة تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى ضبط، وكما تقرر في شرع الله عز وجل الدين النصيحة، الدين النصيحة. فمن هذه الأخطاء مد همزة الله، يعني نسمع كده لما يجي يأذن يقول إيه؟ الله أكبر، هذا خطأ، هذا خطأ. لماذا؟ لأن المفروض تقول إيه؟ الله أكبر. لكن لما جيت قلت الله أكبر حولت الألف إلى استفهام، كأنك بتستفهم يعني هل الله أكبر؟ شفت خطورة المسألة بقى؟ الله أكبر، يبقى أنت عملتها إيه؟ استفهام، واضح كده؟ الله خير أما يشركون، شفت هنا بقى إيه؟ استفهام، صح كده؟ فيبقى ننتبه لهذه المسألة، يبقى ما نمدش إيه؟ ما نمدش الهمز ليه؟ ما نمدش الهمز ليه؟ واضح كده؟ فهذا أيضا من الأخطاء الشائعة في التأذين. كذلك مد الهمزة من أشهد، يقول لك ايه؟ اشهد، هذا ايضا ايه؟ هذا ايضا من الاخطاء الشائعة في التأذين. ايضا من الاخطاء ودي بتتأتى دايما لما يجي يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فيقول ماذا؟ اشهد ان محمدا رسول الله، هذا خطأ، هذا خطأ شنيع. لماذا؟ لان انا عندي ان وان من الادوات التي تنصب اسمها وترفع خبرها، واضح كده؟ فلما جيت انا اقول اشهد ان محمدا رسول الله، عملت انا ايه كده؟ عملت اسم لان، فصار أشهد أن محمدا رسول الله، فصار رسول الله هذا بدل من محمد، واضح. ولذلك دخل عربي إلى مسجد جامع فأخطأ المؤذن في هذه المسألة فقال أشهد أن محمدا رسول الله فوقف ولم يدخل، وكان داخل أحد العلماء فقال ما أوقفه؟ قال ثم ماذا؟ ما شأنه محمد؟ ما خبره؟ ما خبره؟ هو محمدا رسول الله، انت ما عملتش حاجة، اشهد ان محمدا رسول الله، فجعلت رسول في مقام محمد. طب ماله بقى محمد؟ ايه الوظيفة اللي قام بيها؟ ايه المهمة اللي انيطت به؟ ما نعرفش. لكن عندما تقول اشهد ان محمدا رسول الله يبقى كده بقت تامة، يبقى عندنا أشهد أن محمدا ماله؟ يبقى محمد رسول الله، يبقى تمت كده المسألة. طيب نكمل إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.